أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واحد ماشي على رجلتين واثنين، وواحد ماشي على رجل واحدة، لكن اللي ماشي على الرجلتين ده اعترف بأن بنيانه جزء مادي أرضي عطاه حقه، وجزء روحي لا مادي عطاه حقه، مش معدول. واحد أقبل على جانب الطين، الطين الطين ما يعرفش الجانب الثاني كده ليه يا ابني؟ أقبلت على جانب الطين تأكله وتسقيه وتربيه وتغذيه وتنميه وتعالجه وتداويه، والروح ده أنت ماشي على رجل واحدة هتنكفئ هتقع هتسقط. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قرأ نبينا قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال إن النور إذا دخل القلب اتسع، انفسح القلب لهذا النور. قالوا يا رسول الله هل إذا وصل النور إلى القلب له علامة نعرفه؟ قال له له ثلاث علامات. قال نبينا: إن النور إذا دخل القلب أحسست بالراحة الاتساع الاستقامة الهداية. صديقك ما انتش عاوز تشوفه لانه فاس الله فتحت ابصر. هدوم المعصية قلعتها ما بتحبهاش الله، ده انت تغير. الاماكن اللي كنت بتمشي فيها وتروح اصبحت تبتعد عنها، ده النور دخل. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه. قال عليه الصلاة والسلام: إن النور إذا دخل القلب انفسح. هل لذلك من علامة يا رسول الله؟ قال نعم. العلامة الأولى تجد اللي النور دخل قلبه يتجافى عن دار الغرور، تجده كده ابتعد عن الدنيا كده، بدأ يعرفها يتعامل معاها على أنها عدو وليس صديق، أنها فتنة وليست نعمة. وفتنة الدنيا كده. فتح عينه قال: فين ابوي؟ فين امي؟ فين جيراني؟ راحوا فين؟ تحت الارض. امال فين القصور، النجف، الفراش الوثير؟ الان استيقظ. التجافي عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود، بدأ يفتح عينه على الدار الثانية. امال الدار التانية فيها ايه وايه وايه وايه، واللي يوصلها يوصلها ازاي، نتعامل معها ازاي. والعلامة الثالثة الاستعداد للموت قبل نزوله. اوه عند الموت، قبل ما يجي الموت اهم هو متوقع مجيئه في اي وقت، مستعد مستعد. جاء الموت لأبي الدرداء قال: عزيز عزيز منتظرك، بس يا ترى ليه كده تجيني فجأة؟ كنت قول لي عشان احضر لك الولائم، ما يكون ابنك غايب وقال لك انا جاي لك، شوف بتحضر له ايه. قول له غريب عزيز جاء على فاقة، جاء على فاقة. يعني كنت قول لي احضر لك نفسي، اكون راكع اكون ساجد اكون في عبادة. تيجي كده تقبض روحي وانا كده فيه وانا مستعد وانا اقرا القران وانا متجه لخطبه الجمعه وصلاتها. قال علماؤنا، احد علمائنا الذين ربوا كانوا مهتمين بتربيه السلوك، السلوك تربيه السلوك، هذه تربيه السلوك الوقت ده، حتى السلوك كان موجود ايامنا في الشهادات العلميه، يقول لك درجه السلوك كذا، ايش سلوك؟ سلوك هذا الولد بيضرب الاستاذ بتاعه في جريدة الصحف أمس، مدرس مجاملة لولي أمر ضرب حتى فقد البصر، سلوك، السلوك دخلت في بعضها، سلوك التهذيب، التربية، تربية، تربية. الواد بيخمس السيجارة مع المدرس، الله ليه كده يا مدرس يا مربي؟ ليه تهين نفسك؟ قال احد علمائنا الذين اختصوا بتربيه السلوك، كنت في السوق متجه الى المسجد فاذا باحد الشيوخ الكبار واقف يصلي صلاه الجنازه، تم الناس حوله، ايه يا مولانا انت بتعمل ايه؟ قال له بصلي الجنازة. جنازة ايه؟ فين الجثة؟ قال لهم الناس دول اللي بيعوا يشترهم. في حد يبيع ويشتري ساعة الجمعة؟ انا تعلمت، الاسلام علمني اذا وجدت ميتا لابد ان ابرئ ذمتي، احضر واجهزه واصلي عليه وادفنه، ما تيجوا تساعدوني في دفنهم ينبكوا سوا، انا هصلي الجنازه عليهم. الم تقرأوا قوله تعالى افمن كان ميتا؟ لكن نعمل ايه؟ اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، قادر، قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. قال لقد برأت ذمتي وصليت عليهم صلاة لا ركوع فيها ولا سجود، كبرت 4 تكبيرات، التكبيرة الأولى سهم سلطته على عدوهم إبليس أغراهم، ختم على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، حبب لهم المال والكسب، فأرسلت له السهم الأول نيابة عنهم لعل الله يهديهم، وجعلت التكبيرة الثانية سهما وجهته إلى نفوسهم الخبيثة الأمارة بالسوء، وجعلت السهم الثالث التكبيرة الثالثة سهما أرسلته إلى دنياهم، إلى دنياهم التي خدعتهم وفتنتهم، وجعلت التكبيرة الرابعة سهما إلى آمالهم العريضة، إنهم يحلمون بالغنى والثراء، صغير بائعهم يريد أن يكون تاجر استيراد وتصدير. راحت دماغي. قال أحد علمائنا الذين اختصهم الله بتعليم المسلمين السلوك، تهذيب، تأديب لكل واحد مسلم، عاوز 2 أساتذة، أستاذ يعلمه الأحكام والشريعة، وأستاذ يربي فيه السلوك والأدب والخلق. كانت الآباء هي المهتمة بتربية السلوك، الآباء والأمهات، بس الآباء والأمهات بقوا النهاردة لا مؤاخذة يعني مفلسين. الأم ما بتصحش صفحة في القرآن تقراها لوحدها، هتربي سلوك مين؟ الاب مشكلة، ما هوش فاضي، من القهوة للمصطبة للمنظرة للمقبرة، مقتولين يقول لك اجيب لقمه العيش، كسوه العيال، ثمن الدواء، اجره السكن، الكهرباء والميه، اعمل ايه؟ مطحون. هاي رب سلوك مين ولا مين؟ لكن الحجة قائمة علينا. نبحث. زاحم الفقهاء بركبتيك، جالس الحكماء، ابحث عن مجالس العلم. دي الصنفرة لصدأ القلوب. اوعى تترك قلبك ما عادش تنفع معاه الصنفرة ده، عاوز الصاروخ يا ابويا والجال خاد المصيبة. جاء أحد الشباب يقول: أيها الشيخ، أريد منك أن تربيني، أنا عاوز أتربي، أنا خدت شهادة عالية، مانيش بصحي غير الفاتحة. واحد من الشباب اللي حصلوا على الشهادة العالية بقول له: يا ابني أنت تحفظ في كتاب الله إيه؟ قال: أحفظ سورة الفاتحة وسورة التشهد. وصلنا إلى هذا الحد، والله لو امتحنت علي لنمسقطك. الله يسلم. ما تعرفش ان التشهد، فاهم ان التشهد قران، تحيات قران. وصل العمى الى هذا الحد، وصل كده. فاساله اللي عايش في الساحه: حافظ التشهد القران؟ واحد بيقول لي: انا الحمد لله بدات اقرا في سوره البقره. قلت له: يا خساره يا خسارة. أمال يا ابني سورة الطور أنت حفظتها ولا لسه؟ طور. مشكلة مشكلة مشكلة. شوف الأدب، شوف السلوك. أما رب العالمين يقول: البقرة، إن البقرة تشابه علينا، جايبها بالجمع والمفرد: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ويجي يقول لك: البقرة. طب ارقى بقى. الله، هو انت تقلد امك وابوك ليوم ما تموت؟ هو الاسلام ده يؤخذ بالميراث زي ما بتورث الحمار والمتاع عن ابوك؟ الاسلام علم بقى، قلد العلماء واهل التعليم. فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم. ان التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. قال له: أنت عاوز تتعلم؟ بيقول له: لو أنا جيت تعلمني أحتاج كم سنة؟ مش أحتاج كم سنة، بيقول له: أحتاج كم شهر؟ قال له: كم شهر؟ ده أنت يا ابن أمك حملتك 9 شهور على الأطوار عشان تبقى من نطفة لمضغة لعلقة لجنين، ورضعتك 2 سنين، يعني العملية علشان تنطق بس. رب العالمين اختار 3 سنين، وانت ما عندكش حاجة في الإسلام، عاوز تنطق امتى؟ بعد كم شهر؟ إذا كان رب العالمين لغاية سن البلوغ ما كلفكش 15-16 سنة، وانت جاي تقول لي علمك في كم شهر في الإسلام؟ قالت السنة إن عمر بن الخطاب درس سورة البقرة في 12 سنة، يعني من يوم ما نزلت ليوم ما مات بقى. وابنه العالم الفقيه درسها وعلم أحكامها في 8 سنوات. قال لك: يا الله، ده سلق بيض. ما هو كل واحد فتح جعورته النهاردة بقى مغني وموسيقار، الله، وبقى عنده أموال. ومعرفونا الاعلام بيقول كده، بيقول لما واحد يقابله عقده ولا امراه قابلتها عقده: ابوها هيموت بالست، عاوز عمليه، دقت الدنيا في وشي، هتعمل ايه؟ تطلع ترقص على خشبه المسرح؟ مش دي الافلام القديمه والجيله بتقول كده؟ مش تفريج الكروب راس عريان؟ الله. واحد قابلته مشكله، بس اتقل البطل بتاع الفيلم، راح مولع السيجاره، نزل عليه الوحي على طول، وراح جايب كاس خمرة، اتصل اتصال بالسماء مباشر. معرفونا كده. عاوز تتعلم ونصلح ما أفسده السنوات فيك في يوم وليلة، في شهر، في 40 يوم. قال له: يا ابني أنا بفضل الله اللي قاعد قدامك ده الغلبان ده، علشان اصلح نفسي 23 سنة. احتجت 23 سنة علشان اوصل للجوهر، للب. عاوز قشور، عاوز شغل بزاري، ما عنديش. عاوزنا ازوق لك الخشبة المسوسة تبقى عجبة، ما بتعملش كده. عاوزنا اقول لك قل لا اله الا الله تدخل الجنة حد، مانيش قايل لك كده. انا 23 سنة لما فهمت الحقيقة. قال له ازاي؟ قال له اشتغلت 17 سنة حداد. قال له انت عاوز توديني عاوز شغلنا حداد ولا ايه؟ قال له لا، حداد لنفسي، جبت نفسي الأمارة بالسوق حطتها على السندال الإسلامي وقلت لها تشكلي حسب ما أراد من خلقك. 17 سنة تيجي تأمرني بشر أروح طريقها بآية، تيجي تنحرف أروح طريقها بمطرقة من السنة. اشتغلت حداد 17 سنة أطرق نفسي بمطارق كتاب الله وسنة رسوله. هي هتخضع في يوم وليلة، ده جموح. قال عليه الصلاة والسلام النفس دابة جموح. شفت الفرس الجامح الشرس؟ شفت الطور الهائج؟ دي النفس البشرية. تقول لها تعال معايا للشرق، تقول لك لا مش راح على الغرب. الرجل العربي في الجاهلية بقول أنا مصيبتي مصيبتين، بعشق امرأة في العراق، ركبت الناقة من اليمن أروح لها العراق. إذا بالناقة بتعشق جمل في اليمن، أنا عاوز أسوقها أضربها لقدام تدور وتلف تجري لورا. ايه المشكلة دي؟ مصيبة، ده انا في الصحراء، ده انا هموت في الصحراء القاهرة. ايها المنكح الثريا سهيلا، بتجوز الثريا الكوكب المضيء لسهيل، تجمع الشامي على المغربي، تجمع الكريم على البخيل، تجمع ابن الاصول على الفاسق الفاجر، حرام عليه. تنكح الثريا النجم الشامي لسهيل اليمني، طبع مختلفة، منفعل. عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت ثريا، وسهيل إذا استقل يماني، هوى ناقتي خلفي اللي بتعشق وراي، وإني وإياها لمختلفان، هوايا عراقي وتثني زمامها، إذا لاح برق بالعشي يماني. ساعة ما البرق يجي من ناحية اليمن اتهت دورت وغيرت، قلت الظلمة خلتها تتعرر وتمشي، لكن لو حصل برق وإجا من ناحية اليمن، هوايا عراقي وتثني زمامها، إذا لاح برق بالعشي يماني. ناس بس اللي بتربي السلوك، ناس مثقفين ثقافة كبيرة. بقول أنا اشتغلت حد 17 سنة، بعد 17 وجدت نفسي لانت استقامت، اتشكلت تبع ما أراد الله. ساعة ما تسمع الأذان والله لا تجري للصف الأول، قبل ما عاد دفع الزكاة بتجود. لو شافت قدامها أجمل النساء بتغض البصر، مسك لسانها، استقامت. فقلبت نظري في النفس، خمس سنين قعدت راقبها وجدتها استقامت صح، لكن وجدت فيها صفتين خبيثتين. عاوزه تصلي علشان الناس تمدحها، تثني عليها. الله، ده الرياء يا نفس. بقى انا عاوزك تستقيمي، تقعي في الرياء. ساعه ما يطلع المبلغ يتبرع به، عاوز الناس كلها تشوفه عشان تقول ده راجل كريم محسن، ده انسان البر والتقوى. هذا كلام. عاوزة تحج عشان الناس تقول ده كل سنة بيحج وبيعمل عمرة في رمضان. ده الرياء بيبطل العمل يا ناس. اصحي. خمس سنين قعدت رأيبها وجدت فيها المصيبة دي، ووجدت فيها ألعن من هذه المصيبة الكبر، العجب، معجبة. بقول لك أنا صليت الفجر النهاردة، أنا تصدقت ب20,000. معجب معجب معجب معجب معجب. رياء وعود. بقول له قعدت اقطع في الصفتين دول وعالج فيهم واقلع جذورهم في خمس سنين. 15 كام؟ وبعدين قلت لها تعالي كده لمرآة الإسلام، يا نفس شوف وشك، شوف الوساخة اللي كانت عليك زمان، شوف قلبك، عاوزك تجلي مرآة قلبك. سنة يا ابني بجلي مرآة القلب، قاعد ألمع فيها، أزيل الوساخة والتراب والإباب. قال له يعني 23 سنة؟ قال له ما فيش أقل من كده. جاء علماؤنا أخذوا هذا الكلام، قال هكذا بعث نبينا على رأس الأربعين ابن 40، ومكث في دنيا الناس على سطح الأرض ينشر دين الله 23 سنة. اللي ما أمنش في 23 سنة دول ما أمنش. اللي ما صدقش وهو موجود ما صدقش لما مات. احنا بنبلغ غالبا في سن 17. 17 رب العالمين اعطاك فرصة 23 سنة، 17 و23 40. اللي يوصل 40 وما يستقيمش على دين الله سيبك منه بقى، ما انتش فضيله، ما انتش فضيله. فلما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني. شوف الاعتراف بقى، أن أشكر نعمتك أكرمتني، أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فتح الله عليكم وبارك فيكم وربطني وإياكم بدينه، وعلمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وإمامهم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله. ومن أحسن قولا.